كان هناك اثنان من أشبال هذه الأمة نشأ جميعا منذ الصغر، ولما كبرا تاقت أنفسهم الأبية إلى الجهاد في سبيل الله، وليثبتوا للعالم أجمع أن حب الشهادة هو مخزون الاستراتيجي الذي لا ينضب، وهو لا يكلفنا بناء المفاعلات ولا أعداء الصيانة. فذهبا سويا وكانا معا لا يفرقان، في الليل قراءة للقرآن وركوع وسجود، وفي النهار أسود أشاوس. وكما قيل: عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. وفي إحدى المعارك اشتد العطش على أحدهم، فذهب الآخر ليأتي له بالماء، وأثناء هذه اللحظات سقطت قذيفة على الشاب الأول، فعاد أخوه بالماء مسرعا فوجده صريعا على الأرض والدماء تنزف منه، فأخذه وأمسك به ووضع رأسه الطاهر على ذنبه، وسقطت دموعه على صدر أخيه، فاختلطت تلك الدموع بالدماء الطاهرة، فقال هذه الأبيات المعبرة: ينام أخي على ذنبي، أضلله بأهدابي، وفي قلبي فرشت له، فهل يدري أخي ما بي؟ بحثت بوجهه الدامي لأزرع قبلة فيه، فحيرني وآلمني بتمثيل وتشويه، وفارقني بلا دمع، وأبلغ منه دفمتي، وأكظم غضبتي حينا لكل تفجر وقتي. أتوك أخي بما ملكت حضارتهم من القهر، وحين تقاتل لم يجدوا رصاص الغدر في الظهر، فأنت الصامد البطل، وأنت لدربنا مثل، ثبت لهم ولم تهدم، وحاشا يهدم الجبل. وحيدا قابل الأعداء فرد دموعهم ردا، ثلاث قذائف انفجرت وما فتت له عضدا، ومن أوكارهم خرجت رصاصات بها الوهن، ولكن كل مخلوق بيوم الموت مرتهن، فلم يسمع له صوت يقول بأنني مت، ولكن صاح في فرح بإحداهن قد فزت. فوا عجبان لمن يقضي يظل سلاحه معه، ويأبى أن يفارقه، ويأبى أن يودعه. فيا عباد أكتوبر، لقانا في ثرى لوبر، صهيل الخيل في صدري وفي قلب الردى زمجر، وباطلكم سأصرعه ولو وحدي سأدفعه، ولا ينجيكم مني حديد الأرض أجمعه. سأحمل بعدك الرشاش زينه الدم الغالي، وأعبر كل ميدان به تكبير إخواني.